نعم خمسة سنين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هذا سائل يقول فضيلة قرأت الأسئلة؟ سمي الشيخ. هل قرأت الأسئلة؟ لما جميل. لو قلت لم معناها خلاص نمشي. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سائل يقول ما هي أنواع السنة وكيف نفرق بين السنة الواجبة والسنة المستحبة وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال جميل ومهم. السنة لها معان عدة وباعتبارات متعددة. السنة إما أن تأتي قولية كسائر الأوامر والأقوال إنما الأعمال بالنيات، وإما أن تأتي فعلية صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو كان يصلي عليه الصلاة والسلام ونتبعه، حج عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسككم، وسنة تقريرية وهي السنة التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقولها لكنه أقرها رضي بها، كما أقر النبي عليه الصلاة والسلام أكل بعض الأمور أو المأكولات ولكنه لا يأكلها لأن نفسه صلى الله عليه وسلم تعافها، كما أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يأكل منه، ولكنه أقر الصحابة رضي الله عنهم في الأكل. فهذه سنة تقريرية. السنة فيما الأصل أنها تأتي للوجوب، وهذا مصطلح المحدثين ومصطلح الأصوليين، لأنه يؤخذ منها التعليق بالحكم، ولكن السنة عند الفقهاء رحمهم الله هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وهي التي تخرج الواجب. الواجب يجب اتباعه، أما السنة عند هذا القول هو اصطلاح الفقهاء أنه لا يثاب فاعله لكن لا يعاقب تاركه، كسائر السنن، سنن الصلاة، سنن الصلاة مثلا. من السنة أن ترفع يديك، واحد ما رفع يديه هل نقول صلاته بطلت؟ لا، إذن هذا ليس بأمر واجب. ما وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، بل وضعها أسفل مثلا أسفل صدره أو على بطنه، فالأمر في ذلك واسع. هذا لم يجلس الاستراحة وهذا جلس، هذا لم يتورك في التشهد وهذا، هذه كلها سنن. من فعلها أذيب ومن تركها فلا حرج عليه، وإن كان الأولى أن يحرص الإنسان على السنة فإنه مأجور بكل حال. هذا سائل يقول هل قراءة القرآن جماعة بنفس واحد؟ جماعة يعني حال كوننا جماعة. بنفس واحد بنية التعبد جائزة أم هي من البدع؟ أنا أسألكم، هل فعله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل كان الرسول يقرأ جماعيا ويقرأ الصحابة بعده؟ هل أبو بكر، عمر، عثمان، علي؟ دائما اربطوا أنفسكم أو أي شيء يأتي، هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله الصحابة رضي الله عنهم؟ هل أثر عن أحد من الأئمة حتى أهل العلم؟ ما أذكر أنا إلا أنه اتخذ وسيلة تعليمية، إذا كان للتعليم، للمخارج، للتجويد، لحسن الأداء، فالأمر إن شاء الله في سعة. لكن أن يجتمع حلق في المساجد ويقرؤون جماعيا بصوت واحد وقد يعني يعملون بعض الطقوس المخالفة، فنحن كل اليوم وفي كل حياتنا نؤصل خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أسألتم وأجبتم. أحسن الله إليك. أيضا فيها الحديث واضح. نعم. أحسن الله إليكم. لا واجب، لأنه جاء فيها الأمر والأمر يقتضي الوجوب. لا نعم، لأنه مخالفة لأمر النبي، أعفو أرخو. هذا سائل يقول: جاء في الموطأ من رواية ابن وهب أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأتي من السفر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم والصديق والفاروق بقوله: السلام عليكم فقط، فما يوجه معاليكم للزائر في السلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أفضل صيغة للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه هذه الصيغة. ونقف أيضا حيث وقف الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح والأئمة وكل من يعمر مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام من أهل العلم والإيمان عبر التاريخ، وهم يسلمون عليه السلام، الصيغة المشروعة: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا خيرة خلق الله، يا من بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليك صلاة وتسليما كثيرة، ونحو هذا مما ورد من الصيغ الواردة. أما أن تكون الصيغة فيها ابتداع أو تكلف أو زيادة أو دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام أو طلبه الغوث أو شفاء المرضى أو قضاء الحوائج أو دفع المضار، فهذا لله وحده. ثم بعد ذلك يسلم على أبي بكر: السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة ورفيق في الغار، السلام عليك يا صديق هذه الأمة، جزاك الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. وهكذا لعمر: يا عمر بن الخطاب، السلام عليك يا عمر ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا فاروق هذه الأمة، السلام عليك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنك وأرضاك وجزاك عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. ويقتصد بهذا ولا يتكلف أو يزيد أو يطيل. ويهمنا اليوم عدم المشقة على الناس وعدم الزحمة، كيف تزاحم في السلام وتقف وتطيل وأنت في السلام وهو سنة تؤذي إخوانك المسلمين بقولك أو بفعلك أو بتصرفك أو بسلوكك. فالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام مشروعة في كل وقت ولا ينبغي المزاحمة. وكذلك من كان في الحرم تكفيه الحمد لله، كمن كان في المسجد النبوي وإن أتى إلى المكان فحسن، ولكن لا يضايق الناس ولا يؤذي إخوانه ولا يزيد بما هو من خصائص الله أن يجعله لرسوله أو لرسوله أن يجعله لصحابته، وهكذا في ميزان ومعيار علمي ينبض من قلوب محبة معروفة بالاتباع. هكذا وجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. صلى الله وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين، صلى الله وسلم وبارك عليه ما ذكره الذاكرون وما غفل عن ذكره الغافلون، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلى الله وسلم وبارك عليه ورضي عن أصحابه ما تعاقب الليل والنهار، ورضي الله عن الصحابة المهاجرين منهم والأنصار، ورضي الله عن زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. هذا منهج المسلم، لأن الله ترضى عنهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. ولقد ظل أقوام نالوا من جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم برسوم ساخرة أو بأعمال عدوانية منفرة أو بالوقيعة بمخالفة سنته وما أحدث من البدع والمخالفات أو النيل من صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم وسبهم والتعرض للعرض وللجناب النبوي الشريف، وهؤلاء خسارتهم في الدين خسارة واضحة، لأنهم ليسوا على منهج محمد صلى الله عليه وسلم ولا على منهج خير القرون، فيسعنا ما وسع هذه القرون المفضلة، والله المستعان. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.